عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا حداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. بتصدير بقوله: ومن آياته خلقكم، أن خلقكم من تراب، ثم بعد ذلك ذكر أن خلق لنا الأزواج، ثم ذكر بعد ذلك خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان، ثم ذكر المنام بالليل والنهار، ثم ذكر الرزق ابتغاء من فضل الله عز وجل. واليوم ننتقل إلى آيات علوية، آيات السماء. قال: ومن آياته يريكم البرق. والبرق ما هو يا أحمد؟ ايه اللي في السماء؟ ايوه ايه البرق وايه الرعد؟ ايه البرق؟ ايه؟ في النور، النور الذي يظهر في السماء عند تزاحم السحب للمطر، يريكم البرق آية من آيات الله عز وجل. إذا الله سبحانه وتعالى إذا ظهر البرق في السماء فهذه آية، إذا يفرق ظهور البرق بالنسبة للمؤمن عن غير المؤمن كده، المؤمن عارف ان هذه آية وتستحق النظر والتفكير. لا، ده رب العزة قال يريكم البرق خوفا وطمعا، يعني اللي يشوف البرق هيحصل له خوف ويحصل له طمع، خوفا وطمعا، فمما الخوف وفيما الطمع. طب طب الخوف يكون عباد الله عز وجل مش منظر بس، ده ممكن يحرق البرق، ده ممكن يحرق تدمر المحافظة كلها ببرق. فيريكم البرق خوفا، هي خوفا من الصواعق، وطمعا، لان معنى ان البرق ظهر معناها تنصر، يقول لك ده هتشتي مش كده. فالبرق يطمع الإنسان في خيره بنزول المطر، ويخاف من شره بأن يحصل به صواعق أو يخطف الأبصار أو نحو ذلك. وقالوا تفسير آخر، قالوا خوفا للمسافر وطمعا للمقيم. المسافر لو أمطرت عليه يبقى شيء جيد ولا غير جيد؟ ما يحبش. لكن المقيم يحب عشان الارض والزرع والنبات. وقالوا خوفا من البرد ان يهلك الزرع، وطمعا في المطر ان يحيي الزرع. ممكن تأتي هذه الامطار الباردة اللي تدمر لك كل الزهور على الشجر وتدمر لك كل الزرع، فييبس ويصفر بعد المطر البارد كده، والعكس تماما، مطر اخر يحيي الزرع. يكون البرق خلدا لا يمطر احيانا، تفسير اخر، واحيانا يكون البرق فيه مطر، ممكن تلاقي برق بتاعه ما تشتيش ما تنزلش عليه، خوفا وطمعا. وهل هذا يحصل في قلوبنا اذا برقت السماء او اذا ظهر البرق في السماء؟ هل فعلا بيتعلق القلب بالله عز وجل ويرجو ان ينزل فينبت الزرع ويزيد المحصول والاقتصاد، والخوف ان يكون هذا عذاب؟ فلما راوه عارضا مستقبل اوليتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ظهرت هذه الظواهر، يعني كلمة ظاهر واحد ما يحبش يستعملها عشان بيستخدمها الطبائعيين اللي بينكروا وجود الله ولا بطبيعة وظاهرة، لكن اقصد الظاهرة يعني التي تظهر لنا في السماء، مش الظاهرة ان ده امر هو ظاهرة، لا، انما هو قدرة الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويدخل ويرى عليه الايه؟ القلق والخوف الشديد صلى الله عليه وسلم. حتى تسألوا عائشة رضي الله عنها تقول لها كان قد كان فيه هلاك خوف خايف من الصلاة، لكن تبلدت الأحاديث، صار الناس ينظرون إلى الآيات لا بعين الاعتبار بل بعين السخرية والاستهزاء وظواهر طبيعية ومن طبيعية. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. في سورة العنكبوت كنا نقول ايه؟ من بعد موتها. يبقى الارض كانت ميتة لولا ما نزل من ايه؟ لولا ما نزل من السماء، بعد ان كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلما جاءها بالماء اهتزت وربت. ودي بلاغة طبعا، هي اللي اهتزت وربت الارض ولا النبات اللي خرج من الارض؟ يعني اهتز النبات، فصار النبات لما تنزل الحقل فيه برسيم مثلا او ارز او كده ويتحرك مع الهواء، تحس ان الايه اللي بيتحرك؟ الارض كلها كانت بتتحرك، لا مش الارض، اللي بيتحرك الزرع، الحياه دي موجوده في الزرع، ولكنه سبحانه وتعالى نسب الحياه الى الارض فيحيي به الارض بعد موتها. وهذا يخيل الإنسان أن الأرض كائن حي يحيا ويموت، وإنها لكذلك الحقيقة للمرق وهي كذلك، وهذا الكون خليقة حية متعاطفة متجاوبة مطيعة لربها. نعم، مش أمرت السماوات والأرض أن تسجد لله فسجد؟ قيل لها أتيها طوعا أو كرها؟ قالت أتينا طائعين. لا، اللي فيها حياة إيه؟ وهذا كتاب كبير مجلد حوالي 700 صفحة أهداني به بعض الأحبة في معرض الكلام عن أسماء الله الحسنى اسمه تسبيح الكائنات، جمع كل آيات الحديث اللي فيها أن هذه الأشياء تنطق وتسبح فهذه من ظلم وينجم السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. يصورها الحياة وموت، يصورها أن لها طاعة لها خضوع، فترى الأرض خاشعة خاشعة. احنا ممكن ناخدها كمعنى لغوي، تعبير لغوي يعني ساكنة خشوع سكون، وممكن ناخدها بشيء آخر خشوع خضوع. فالذي يجعلنا نحيل عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وهذا قد يكون ورد فيها كثير. فهذا الإنسان الذي يدب على هذه الأرض واحد من هذه الخلائق يسير معها في موكب واحد متجه إلى الله عز وجل، هذا بالإضافة إلى أن الماء حين يصيب الأرض يبعث فيها الخصب والحياة فتنبت النبات اللي هو الحي إلى حدين. يا إما إحنا بنتكلم إن الحياة هو النبات، وإما بنتكلم إن الأرض حقيقة بتكون ميتة وتحيا بالماء. وهل الأرض حياة؟ ظاهر الآية يقول هذا، فيحيي به الارض. ايه اللي خلينا ننتقل للمعنى المجازي؟ لا، يحيي به الارض اي يحيي به الارض. فللارض لون موت وللارض لون حياه، ولا ندري نحن كيف يكون موتها ولا كيف تكون حياتها. واضح انا عايز اقول ايه؟ قال تعالى: وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لآيات. لكن ليس كل احد يعتبر بايات الله، انما العقلاء فقط لقوم يعقلون. فهنا العقل مجال للتفكير والتدبر، وهذا الذي ندعو اليه الناس جميعا. يا اخوان، ينبغي ان نكون اصحاب عقول، ينبغي ان يكون اصحاب عقول نستدل بها على هذه القدره الباهره، نستدل بها على وحدانيه الله سبحانه وتعالى، عشان نثبت ونرسخ في ارض الايمان. مش اي بقى كلمة واحد يقع فيها على النت، ولا اي كلمة يقولها نصراني ولا غيره تهزك كشاب. لا، ده انت راسخ، جذورك ثابتة راسخة. وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا الرسوخ من اسبابه وسائله تعقل الامور وتعقل الايات، تعقل الامور وتعقل الايات. ان في ذلك، ان ذلك اللي هو ايه؟ البرق والمطر وارتياح الارض، ايات لايات لقوم يعقلون. ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا. وينزل من السماء ماء ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، مش كده؟ يتفكرون. واخذنا ان في ذلك لآيات للعالمين، وان في ذلك لآيات لقوم يسمعون. كان رب الصحر يقول لك ايه؟ فكر واسمع واعقل، مش كده؟ هذه فيها ايات للمفكرين العقلاء الذين يسمعون الايات ويسمعون كلام الرحمن. مين سمع الايه دي؟ حاج عبد الرازق. ومن الايه دي كده، ومن ايات آياته يريكم البرق. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته أن تقوم السماء من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض من آياته الدالة على عظمته سبحانه أن تقوم السماء والأرض بأمره يعني تقوم تقوم السماء والأرض تقوم معنا من ايه المصدر ايه القيام يبقى قائمة السماوات بغير عمل ترونها وقائمة الأرض معلقة هكذا لا تسقط كيف ليس إلا أمره ليس إلا بأمر الله سبحانه وتعالى كوني سماوات قائمة سماوات قائمة كوني أرض قائمة كانت أرض قائمة بأمر من الله تقوم السماء والأرض سبحانه كما قال تعالى في سورة فاطر يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا فيوم أن يأذن تسقط تشقق وتتساقط وكما قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما يعني ما أمسكهما من أحد من بعد يبقى مش معلقة في الهواء ومعلقة بكف مش عارف إيه لا إنما هو أمر الله كلمة دي شرك يا أخواني خلي بالكم يقول لك ده على كف عقيد ده على مش عارف ايه انما هو قيام السماء والارض بامر الله سبحانه بكلمه ترى هذه المخلوقات الهائله السماوات والارضين تقوم بكلمه من الله سبحانه وتعالى بارادته وقدرته لا مستقر يستقران عليه مفيش هي معلقه هكذا بهذه الصوره فتدوما قائمتين بامر الله متخيلين اخوان احنا فين ولا متخيلين بالكم متخيلين احنا فين من كون الله عز وجل ان قيامنا اصلا على الارض كلها بامر الله سبحانه وتعالى يعني انت لا حولك ولا قوه فعلا ضعيف والارض كلها بالنسبه لله سبحانه وتعالى لا تساوي جناح بعوضه السماوات كلها والارض كحلقه ملقاه فلاه ولا حاجه تقوم السماء والارض بامره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمر ثم القيام ده مش دائم القيام ده إلى أمد إلى أجل مسمى كما قالت أول السورة قال ثم إذا دعاكم أي ثم بعد موتكم ومصيركم في القبور إذا دعاكم دعوة أي دعوة واحدة من الأرض إذا أنتم تخرجون إذا دي نسميها إذا إيه قلنا الفجائية يعني فجائي يعني فجأة نفخة ويقوم النفس رب العالمين كان عمر بن الخطاب إذا اجتهد في اليمين والحلف يقول والذي تقوم السماء والأرض بأمره لا إله إلا الله قائمة ثابتة سبحانه ثم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ويخرج الأموات من القبور أحياء بأمره بدعوة منه تعرفين هي الدعوة؟ ثم إذا دعاكم دعوة. إيه الدعوة دي؟ كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، الأرض الجديدة البيضاء. كما قال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. اللي هي إيه؟ نفخة الصوت. أي نفخة؟ نفخة البعث. نفخة البعث هي النفخة الأخيرة. عندنا فزع وصعق وبعث. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة. أنتم مخيلين إزاي يا إخواني؟ تقوم السماء والأرض بكلمة ثم يخرج الناس القبور بدعوة بنفخة من مخلوق لله سبحانه وتعالى بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا أنتم، قلنا إذا الفجائية، إذا أنتم تخرجون. وخلي بالك هنا تخرجون، إحنا مرة بينا قبل كده وكذلك تخرجون، وقلنا فيها قراءتان تخرجون وتخرجون، لكن هذه ليس فيها إلا قراءة واحدة. إذا أنتم تخرجون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ومن يرى هذا النظام الهائل الرائع والقدرة لا يشك أبدا في أن البشر الضعاف المهازيل يلبون دعوة الله سبحانه وتعالى. أنت بتتكلم فيه بقى، تتكلم بواحد سبعة أشهر أنه يلبي الدعوة، مش يلبي الدعوة، يخرج مش يخرج، السماوات والأرض تستجيب لأمره. نجيب الأيتين دول مع بعض. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء السماوات واختلاف ألوان وألسنة وأراه الآيات التي ينعم بها من مطر يدعو إلى الله عز وجل ويخيفه من الآخرة ومن العذاب ويطمعه في الخير والرزق وينزل له الماء من السماء ويحيي له الأرض بعد أن كانت ميتة خاشعة. كل هذه الآيات وقيام السماء والأرض كل الذي أمره كل هذا لله، كل هذا جزء من ملكوت الله عز وجل. ولهذا ختم هذه الآيات العظيمة بقوله وله من في السماوات والأرض. كل الأشياء ده ملك الله سبحانه وتعالى، كل الآيات والظواهر والأعلام البارزة التي رأيتها لله. وله من في السماوات، جميع المخلوقات، خلي بالك ثلاث كلمات مش عايزك تنساهم، لله ملكا وتصرفا وخلقا، او بالترتيب خلقا وملكا وتصرفا. تحفظ الكلمات دي كويس جدا، لما تكلم الحاجات دي ملك لله او لله، له باي معنى؟ الخلق هو اللي انشاها ابتداء، وهو الذي يتصرف فيها يكون أو لا يكون، هذا يموت وهذا يحيى، هذا ينبت هذا لا ينبت، هذا أحمر هذا أصفر، هذا طويل هذا قصير، في كل المخلوق هذه ترفع هذه تسقط، يشق يرتق يفتق، كلا كانت رقا ففتحناهما يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل. كل هذا له في الخلق، يخلق ما يشاء كيف شاء، يسويك على هذه الصورة ويجعل الدب على هذه الصورة ويجعل الشجر على هذه الصورة، له الملك، إذا له الملك معنى له خلق هذا الملك، دي الأولى. الثانية له التصرف، يكون أو لا يكون، يفعل أو يفعل، ده لله عز وجل، يبقى ملكا وتصرف، خلقا وتصرفا وملكا. خلي بالك إن مش كل متصرف مالك، يعني مش كل متصرف مالك، يعني لم يصدر قانون ممنوع البناء في الأرض الزراعية، أنت عندك الأرض مش كده؟ متضاش تبني، فتقدرش تبني رغم انها ملكة مش كده؟ فتقدرش تتصرف. اما الاخر فتصرف في غير في غير في غير ملك، الارض دي مش ملكه، دي ملكة انت، لكن دي امر من المحافظ من غيره بشر اهو، تصرف وهو لا يملك، لا الله سبحانه وتعالى له خلقا وملكا وتصرف، وصلت؟ وله من في السماوات والأرض، له خلقا وملكا وتصرفا، وله من في السماوات والأرض، كل يعني كل من في السماوات والأرض، كل له قانتون، التنوين ده بنسميه تنوين عوض عن المضاف، أصلها كل من في السماوات والأرض، كل المخلوقات، كل المخلوقات، صارت كل، تعرف ان فيه هنا ايه؟ في مضاف اليه محذوف، يقول لك كل وكتابه، يعني كل طالب، كل حاضر من الحاضرين، فهمتوني ازاي؟ خدنا حاجه زيها في اول سوره الروم، لله الامر من قبله ومن بعده، لما يجي عليها الضمه دي معناها ان فيه ايه؟ مضاف اليه محذوف، يعني من قبلي ومن بعدي، من قبل الامر ومن بعد الامر، فحذف المضاف خلاها مرفوع، هنا حذف المضاف ادها ضمه زياده كمان اللي هو التنوين، تنوين عوض عن الايه؟ عن المضاف. كل له قانتون. ما معنى القنوت؟ اللي يعرف القنوت يرفع يده، تفضل يا بلال. نعم الخضوع، القنوت الخضوع. ايه تاني حد يعرف عن ايه قنوت؟ تفضل. كثرة القيام وطول القيام، تفضل. ما هو بيقول اهو طول القيام. ايه تاني؟ تفضل. الطاعة، القنوت الطاعة. القنوت السكون والخشوع. يبقى القانت يعني المصلي صلاة طويلة، المصلي صلاة خاشعة، قانتات حافظات، يعني قانتات يعني يصلين صلاة طويلة، وقنوت يعني خضوع، وقنوت يعني طاعة. طب هل كل المخلوقات قانتة؟ عابدة، خاشعة، قائمة، مصلية، داعية، هل هو كذلك؟ طب كل له قانتون. تفضل. كلامك صحيح وجيد، العلماء بيترجموه يقول لك ان في قنوت قدري وفي قنوت شرعي. القدري اللي احنا بنسميه الجبري، موجود احنا مش الكلمه دي، القنوت الجبري القاهر، وكان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما شاء الله فيه يجب، ما يقدرش يغير لونه، ما يقدرش يغير طوله، ما يقدرش يغير شعره، ما يقدرش يجري الدم في عروقه، ما يقدرش يوقف القلب او يحرك القلب، يبقى قانت ولا مش قانت؟ وكان ده اي نوع من القنوت؟ القدر الكوني، ده تصرف الله في كوني، فهمتوني؟ لكن في قنوت شرعي، اقوم اصلي واطول الصلاه واعبد واخشع واطيع، ده ايه؟ شرعا، قد يفعل وقد لا يفعل. ولهذا المؤمنون قانتون لله شرعا وقدرا، والكافرون قانتون لله قدرا لا شرعا. وصلت؟ تمام. انت غضب عنك عبد لله، كل الناس عبيد لله، لكن لما يقول وعباد الرحمن يبقى العبوديه لمين؟ شرعا وقدرا الاثنين مع بعض شرعية وقدرية ان كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى لكن المسلم يزيد عليه الايه الطاعة الشرعية الطاعة الشرعية الكافر هيمرض ويموت ويصيب الابتلاءات والمحن ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون لكن عندك انت شيء شرعي وترجون من الله ما لا ترجون فهنا كل له قانتون قنوت شرعي ولا قدري ردوا ادم كل يبقى قدري ليه اسم ثاني القدري كوني ليه اسم ثاني الكوني ليه اسم رابع عشان نشوف الكلمات دي في كتب اهل العلم ما تبقاش الموضوع مختلط عليه فهذا القنوت القدري الكوني الجبري القهري مش كده اما القنوت الذي يقال فيه صالحات قانتات ده قنوت ايه وله من في السماوات والأرض كل له قانتون ولقد نرى من كثيرين من الناس غير قانتين ولا عادلين لكن ده خضوع ايه الإرادة المشيئة تصرف الله عز وجل له وفق ما سن عز وجل أراد هم محكومون بذلك قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه يبدأ الخلق ثم يعيده جاءت في كده الصورة الله يبدأ الخلق ثم يعيده لا يحضر فتقرير البدء والإعادة ورد في الآية 11 ويعاد هنا بعد هذه الجولة الطويلة ولكن نضيف إليه قول الله سبحانه وتعالى وهو أهون عليه وكله على الله هين يبدأ الخلق يعني بعد الايه بعد الموت ثم يعيده يعني يحييه وهو اللي هو ايه بقى الاعاده او البدء والاعاده الاثنين اهون عليه لكن اهون هنا توحي ان هناك تفضيل يعني ده هين وده اهون وهذا بالنسبه الى البشر لا الى الله سبحانه يعني انا اسالك البدء اسهل انشاء شيء من جديد ولاعاده شيء كان موجود يعني لو جبنا طفل كده وادينا له مجموعه مكعبات لسه اول مره نجيبها نقول له اعمل لنا منها بيت تمام يعمل البيت نهدهه نقول له اعمله تاني الهون اسهل اول مره ولا تاني مره الاعاده اهون انشاء عظام ولحوم واعصاب وبدن من لا شيء اسهل ولا ما العناصر دي تتحلل ونركب منها جسم اسهل هذا في حقك انت بالنسبه لك ده سهل وده اسهل ده هين وده اهون فيخاطبك الله عز وجل بمفاهيم عقلك والا فكله عند الله عز وجل ايه كما قال ابن عباس هين كن فيكون خلص الموضوع سواء كن ده شيء غير موجود اصلا عدم خلي بالكم او شيء موجود وهيعاد كله بامري بكن فمفيش صعوبة وسهولة ان ده صعب وده اصعب وده سهل وده اسهل لا انما هو بالنسبة الى الحديث وهذا من رحمة الله عز وجل يخضب بمفاهيم عقلك انت اي هين عليه لا يستصعب اهون عليه سبحانه وتعالى بالنسبة الى قدرته وعلى ما يقوله بعضكم لبعض والا فلا شيء في قدرته بعضه اهون من بعض كل الاشياء مستوية يوجدها بقوله كن فتكون واللي يقول اهون ده تفضيل يقول له انت محجوش بقول الله تعالى وكان ذلك على الله يسيرا ولا يؤوده حفظهما وما مسنا من لغوب كل الذي ترد عليه مفيش هين واهون بالنسبه لله سبحانه وتعالى انما بالنسبه الى مفاهيم عقولكم وقدراتكم هكذا تفهمون الاشياء. فاذا كنتم احنا مش هنتكلم بقى بالنسبه للصفات الالهيه لا لا لا بالنسبه لكم انتم مفاهيمكم انتم اذا كان ده شيء اهون اما انتم مستبعدين البحث ليه؟ انتم مش شايفين بعينيكم انه انشاكم من لا شيء؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ طب لما يعيد خلق قد خلقه من لا شيء مش يبقى اهون؟ ولا يبقى اهون. امال ليه تكفر بالبعث؟ ليه مكذب البعث؟ ليه مش متخيل البعث؟ ده هو اذا كان مساله عقليه فهي اهون من الاعاده، اهون اسف من الانشاء من البدء. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. أي لو تعقلون تفهمون لعرفتم الإعادة دي أسهل بمفاهيمكم بمفاهيمكم. قال تعالى هذا في قراءة عبد الله مسعود قال وهو علي وهو عليه هين. دي بنسميها قراءة ايه؟ تفسيرية يفسروهم المعنى. خلاص؟ وله المثل الأعلى. ونزلتها كده عشان مفهوم الخاطئ اللي بيفهموا الناس اهون يعني في حاجه صعبه وحاجه اسهل وحاجه اصعب. لا، قال وله المثل الاعلى. ما معنى المثل الاعلى؟ المثل الاعلى لو تزيدوا هنتكلم في اول اسماء الصفات. قلنا لله صفات سبحان الله عما ايه؟ عما يصفون. لله صفاته سبحان الله عما يصفون الا عباد الله اي الا ما يصفه به عباده الايه؟ المخلصون. هنا قالوا المثل الاعلى عن الصفه العليا. كل لا يحصل صفه مثلا يدخل كرم يبقى له من الكرم الايه؟ المثل الاعلى. هتتكلم عن الرحمه يبقى له من الرحمه المثل الاعلى. تتكلم عن العلم يبقى له من العلم الايه؟ وله المثل الاعلى اي الوصف الاعلى. اي وصف تقوله لله عز وجل من الصفات الثابته له عز وجل يبقى له ايه؟ اعلاها. وعشان كده بيقول لله الاسماء الحسنى والصفات العلى او المثل الاعلى. يبقى المثل الاعلى من الصفات الايه؟ الاعلى. الاعلى زي ما قلنا الاسم ده حسن لكن في احسن منه. احسن احسن احسن احسن شيء هو اسم الله عز وجل. احسن احسن واعلى اعلى اعلى صفه هي الله عز وجل. وله المثل الاعلى في السماوات والارض. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الجنه التي وعد المتقون. يعني ايه مثل بقى؟ لسه قايلين مثل يعني لا مش اعلى. مثل يعني صفه. لو المثل يعني هو الوصف الاعلى يبقى مثل الجنه التي وعد المتقون يعني وصف الجنه التي وعد المتقون. صفه الجنه التي وعد المتقون. وقيل المثل الاعلى هو لا اله الا الله اللي هو بيجمع الاسماء والصفات. وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. قلنا العزيز يعني قبل كده قلناها شربيني ها؟ العزيز يعني ايه؟ قلنا كلمه عزه. العزيز الغالب. العزيز فلان عزيز يعني قوي غالب لا يرام جنابه. لا يرام ايه؟ جنابه. مفيش حد يقدر يقرب منه مش كده؟ لا يرام جنابه. فهو القوي الغالب الذي لا يغالب سبحانه وتعالى. الحكيم معناها من ايه؟ من الحكم او من الحكمه. ليحكم يسمى حكيما ودليل حكمه يسمى حكيما. يبقى الحكيم لها معنى. هاتي ان شاء الله في درس الاثنين في اسم الحكيم. يبقى الحكيم من الحكم يعني من ايه؟ يعني الحكمه. هو العزيز اللي بيحكم. هو العزيز الحكيم الذي له الحكمه البالغه. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هنا حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال به الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يقول الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني، لا إله إلا الله، ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بداني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، ده الشاهد، وليس أول الخلق، وليس أول الخلق، ولا أول الخلق ليس يسمى ليه رفع المكتبة وخلق وكما هنا فيه أول الخلق أهون، ولا ليس بأهون علي أول الخلق، لا وليس أول الخلق بأهون. تعرفين مش خلفش موجودة الباء دي كل ينفع الخلق دي مكان دي زي آية فقال هي ايه الله يفتح عليك للجيزة 10 جنيه صح. ليس البر أن تولوا وجوهكم، وفي الآية الأخرى وليس البر بأن تأتوا، ما ينفعش يقول وليس البر هنا لان في داء بان تاكل، لكن هناك ينفع ده خبر مقدم ومبتدا مؤخر، نفس الكلام هنا ما ينفعش يقول ليس اول، يقول وليس اول الخلق باهون علي من عدد. واما شتمه اياه فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الشاهد تكذيب ابن ادم بقوله ايه لن يعيدني، لن يعيدني كما بداني، وليس اول اول الخلق باهون علي من عدد. مين يسمع الايه دي وهو الذي يبدا الخلق؟ قول يا عمر. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الآية دي فيها كم جملة يا عبد الرحيم؟ الآية دي فيها كم جملة؟ أربعة. أربعة؟ هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، هذه جملة، وهو أهون عليه، هذه جملة، بس دي مرتبطة بالأبهة، يعني تقول هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فهي جمعة بعضها، يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يبقى ثلاث جمل، الجملة الأولى وهو الذي يبدأ، هي ولا فعلية؟ طيب وله المثل الأعلى في السماوات والأرض أبد، فين المبتدا؟ فين المبتدا؟ وله المثل الأعلى، هذه الجملة إيه؟ المثل زي لي صديق اللي قلناها كده شبيهة بيه، وله المثل الأعلى، لكن قدم له علشان تفيد إيه؟ التخصيص والحق، يعني له هو واحد، ما قالش المثل الاعلى له، لان لما تسمع كده المثل الاعلى له تروح اليه المثل الاعلى له ولفلان ولفلان، لا لا وله، يعني ولا زي بالضبط قلنا اياك نعبد، يعني اياك وحدك، فهمتوني؟ طب الجمله الثالثه وهو العزيز الحكيم، دي جمله ايه؟ اسميه. في بعض المصاحف في بعض الطبعات وبعض الدور بيجي كل جمله خلي بالك ويدي الكلمه اللي هي الفعل او المبتدا لون، بحيث وانت بتقرا تبقى عارف كانه مقسم لك الايه لثلاث جمل. معايا يا عم عبد الرحيم؟ كانه مقسم لك الايه لثلاث جمل، وهو فعلا كده لما تيجي تحفظ لازم تبقى كده. انت عملت صعوبه كده يا ربنا بيخاطبني، كم جمله ربنا كلمني فيها؟ كم جمله؟ جبت الجمل خيطك اهو ثلاث، والجمل اسميه ولا فعليه؟ ثلاثه ولا اثنين منهم اسميه واحده فعليه؟ الثلاثه اسميه، جمل ايه؟ اسميه. طب اكون بنحفظ ده بتحفظ ده جمل، مين بقى سمع طلع في اغنيه سمع الايه دي؟ فهو الذي يبدا يعيده وهو اهون وله المثل الاعلى في السماوات والارض. سمعها تاني ركز. ها وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده يعيده وهو اهون عليه يلا اوتر بقى مره ثانيه. ها وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ولا ولا أنا بكتب أول مرة في الأربعة حوالي 10 مرات. حوالي 10 مرات. انت جمعها من 3 مرات بس. في 3 مرات هو ركز فيه بقى خلاص ده انا بجمع. فليه من اول ما تخش بالك انك بتحفظ؟ من اول ما تسمع عليها حط بالك انك بتحفظ. لكن اللي بيحصل ان واحد بيسترخي ويسمع كده وايه بعد يسمع بنتثقف. لا انت بتحفظ. انت بتحفظ ده طول الوقت. خلاص؟ هنقول الايه الجايه وتسمعوها على طول. تكون تحفظها من اول مره. هتلاقي نفسك بتحفظ من 10 مرات، ثاني مره تحفظ من 9 مرة، من 8 مرة، من 7، من 6، من 5، من 4، من 3، من اول مره. دي ملكه يا ابني. دي عضله بتتمرن؟ لا دي اعصاب بتتمرن. زي العضلات كده، ضعيف مش قادر تشيل 100 كيلو. تشيل 100 كيلو على 100 مرة كل مرة كيلو، في المرة اللي بعدها تروح شايل كل 2 كيلو مع بعض على 50 مرة. المرة اللي بعدها تشيل كل 10 كيلو مع بعض. بعد كده نفسك بتشيل ال 100 كلها كده اهو تحطها. كده الأعصاب كده، المخ كده، العقل كده. تمرن عضلات مخك، ده صح كده يعني مرن أعصاب. تمرنها ازاي؟ انك تركز. تحرص على ما ينفعك، استهن بالله، لا تعجزن. بتقول لك كده اوعى تعجز، شو ما بقاش احفظ انا كبرت انا مش عارف ايه، ركز وهتحفظ. الآية اللي بعدها نجيب الآيات دي الأول مع بعض كده. ومن آياته يريكم، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء الحكيم في الصورة دي كده؟ لا. الرحيم. اصحى. اللي مر بينا في اول الصورة العزيز الايه؟ الرحيم. ليه الجاية دي؟ هنقراها وعايز تشوف اللي هيسمعها من اول مرة. ضرب لكم مثلا من انفسكم لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء كذلك مفصل الآيات لقوم يعقلون. مين يسمعها من تاني مرة كده تاني مرة خلاص اول مرة الحال انت عايز يقول لك تعرف تاكل لقمتين عريق قال له طبعا اه ودي التاني قال لا ما نقول عريق والتاني مش عريق ها مين يسمعها بقى تاني مرة قول يا احمد يا اشرف شركاء ضرب الأمثال في القرآن يا أخواني ضرب الأمثال في القرآن له معاني الأول إن يضرب ليك مثل يعني يحكي لك قصة يزول ذلك يحكي لك قصة قوم كذا وحصل كذا وإذا في مضارع مثل القوم كذا ضرب المثل يعني شبه لك كذا زي كذا يديك تشبيه يبقى الأولى قياس والثانية تشبيه والاثنين بيطلق عليهم ضرب المثل هنا ضرب لنا مثلا من أنفسنا هل خلاك من السؤال ده يعني فعلا اخواني يوقف العبد على الحقيقة بحيث ينطق بالحق ده لو كان عايز الحق لو كان له قلب هل لكم الكلام ما تضرب أصحابه للمشركين به العابدين معه غيره الجاعلين لله شركاء يسأل هل لكم مما ملكت يعني من بعض ما تملكون من العبيد من شركاء يعني شركاء ولكن من هنا للتأكيد جائبة للتأكيد فيما رزقناكم خلي بالك مش في رزقك لا فيما رزقناكم ربنا رزقك ايها السيد سادات الدنيا رزقك بمليون رزقك بمئة دابة وثلاث ابراج ورزقك بعشرين ثلاثين عبد كل عبد يسوره مئة الف ثلاثين مليون وحدهم ولا ثلاثة مليون ها طيب ينفع يجي عبد من العبيد دول خلي بالك مع ان العمارات والعبيد والسيارات والاموال ده رزق من الله لك ده مش انت اللي خلقه طب الرزق ربنا ادهولك يجي عبد زيك من العبيد اللي ربنا رزقك بيهم يقول لك سيدي انت عارف ان احنا شركة في البرج ده شركة في البرج امشي يا عبد يا ابن شركة في يد شو ده انت قلت من ممتلكاتي ده انا بيعك واشتريك يلا شريك في ايه؟ قال لا مع ان الرزق مش انت اللي خلقته طب فكيف جعلت لله عز وجل شركاء وهم عبيده الذي خلقه له خلقا وملكا وتصرفا اذا كنت انت ملك تصرف فقط مؤقت ما قبلتش يكون لك شريك في بعض مما تملك تقوم تجعل مخلوقات الله شريك لله عز وجل تفهمتم مثلا وصل هل لكم كده هيبقى الحفظ اسهل ضرب لكم مثلا من انفسكم المثل ده مش بعيد منك انت حالتك انت ضرب لكم مثلا من انفسكم انا ما احفظش من اول مره تاني بالتفسير يحفظ بسرعه هل ضرب لكم مثلا من انفسكم ايه هو يا رب قال هل لكم مما ملكت ايمانكم واحد من العبيد مش كل العبيد مش كل العبيد ده مش ده يعني واحد بس مع ان التانيين جعلوا الله شريك ولا شركاء شركاء لا طب هنتكلم عن واحد بس مش العبيد جايين يشاركوك لا عبد من العبيد هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء ابتداء ما يقول له شريك فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تبقى انت هو واحد واحدة لما يجي واحد من بلد تانية ويجي واحد يزورك يقابلك او يقابل العبد مفيش حاجة يشتري منك يشتري من العبد مش فارقة تو سواء انت هو طب انتوا ده اللي عملتوه بقيتوا تسجدوا لهذه الشركاء لا شركاء من دون الله بقيتوا تركعوا لهذا الملك من الملوك كما تركعون لله بقيتوا تطيعوا تسمعوا له كما تطيعون تسمعوا لله عز وجل ده لو تخيلنا انهم يطيعوا يسمعوا لله عز وجل يبقى جعلتم مع الله ايه طب لا تقبلون هذا في عبيد امثالكم في ممتلكات ليست لكم انما هي مما رزقناكم فأنتم فيه سواء. دي رقم واحد. تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني تخافونهم خيفة كخيفتكم أنفسكم. أنفسكم يعني الأحرار اللي زيكم المشابهين لكم في الحرية وفي ملك الأموال والتصرف. يبقى هو نفى ثلاث حاجات: الشركة بينهم وبين المملوكين، الاستواء معهم، ثالثا الخوف منهم الشركاء. صح، يصح حاجة من الثلاثة دول ولا حاجة تصح؟ ده في النهاية هو عبد، انا اللي شاريه وده ملكي، ازاي اتكلم في هذا ولا خاف منه ولا بقى سواء معانا؟ قضية خاربة فاسدة ملهاش معنى اصلا. طب خلاص، يبقى قضية عبادتكم شركاء مع الله قضية فاسدة باطلة لا معنى لها اصلا. شوف ربنا بيوصل لهم المعنى ازاي من رحمته، بيضرب الامثال عشان يبلغ المعاني للناس. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. لو كان عنده بعض هذه الآيات فصلت والمثل ضرب، ده آيات كونية وآيات من القرآن وقصص وآيات في سورة أمثال. لو عايز تفهم، لو عايز ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، لو عايز تحقق فعلا لنفسك الراحة، الجسم ده ما بيرتاحش يا اخواني غير لما يرجع فعلا لبارئه لخالقه لربه لمليكه، لا الجسم ولا الروح. فراحة الجسم والروح تناسق الموجود فيه حين يتناسق مع هذا الكون. الكل بيسبح رب العالمين، الكل له قانتون، مش هيستقيم امره غير لما يكون كل ذرة فيه لله قانتة مستقيمة على شرعه والمنهج. دي قاعدة خدها كده، وكل ما يبقى فيه خلاف لشرعه ودينه يعرف ان السعب هيدخل من هذا الباب ومن هذا المكان. نعيد بلاية تاني عشان تكون اي واحدة شاور عليها يسمع. ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم شريك. مشاركك في الملك دي رقم واحد. لسه كنت هقول ثلاث حاجات، نفى ثلاث اشياء. ليك شريك يبقى نفى الشريك، ليك شريك ويشاركك في هذا الملك فانتم فيه سواء وتبقوا زي بعض، نفى الاستواء في هذا فانتم فيه سواء. الحاجه الثالثه خلي بالك، زي وزي الشريك الحر اللي بتخاف منه. انفسكم هنا معناها الاحرار اللي زيكم، الاحرار اللي زيكم من انفسكم يعني زيكم حر، بحيث تبقى خايف منه زي ما بتخاف من شريك حر. فثلاث حاجات بعيدة جدا عن العقل، بعيد جدا ان يكون العبد شريكا، بعيد جدا ان يستوي معي في التصرف في هذه الاملاك، بعيد جدا ان انا اكون خايف منه زي ما انا خايف من شريك معايا حر. فهمت ازاي؟ ثلاث حاجات نفية، كل واحدة فيهم راح يقول مستحيل مستحيل مستحيل، كأنه بيكرر. يبقى مستحيل يكون في شريك لله، مستحيل يستوي ان ده يستحق العبادة كرب العالمين، مستحيل ان انا اخاف منه زي ما اخاف من ربنا. شايفين ازاي؟ فعايز يأصل المعنى عندهم بثلاث مفاهيم. اتفضل يا حبيبي. عايز اتوقف يعني الخوف من الشريك الحر ولا ازاي؟ قول لي انت. الخوف من الشريك الحر بالذات. حد يقول لي قولوا لنا جماعه بتدرس قول يا محمود. انا ما تعرفش واحد تاني بالخوف ده الموقع على الناس الموقع على انا كان يقول له مثلا لا انا عايز شريك بقى ده اسمه واحد بيتفتح مثلك واحد شريك معاك تخاف منه ازاي؟ ايه تحب اولا يبقى لك شريك ولا ما تحبش؟ ليه؟ ليه؟ ايه المشكلة؟ بدل ما انت عامل مشروع بمليون يا اخي ب 200 مليون ونكبر المشروع. بدل ما يبقى المشروع بمليون يعني خلي بالك لان المفهوم ده مهم جدا صحيح كويس ان احنا نوصله للناس. انت دلوقتي عندك مصنع. المصنع ده بمليون جنيه. لا تستطيع ان تنتج الا هذا الصنف. واحد قال لك يا اخي ادخل معاك بمليون تاني ونجيب مكان تاني وبدل ما بنطلع صنف واحد يبقوا صنفين. وبدل ما ببيع من ده 10 وانا ببيع من ده 10 زي ما يبقوا الصنفين موجودين هيبيعوا بعض. فان زي اللي يجي عايز حاجته كلها ياخدها في مكان واحد. لما يلاقي في المصنع صنف واثنين وثلاثة وعشرة. لما يلاقي بدل ما عندك اللون الاحمر بس بقى احمر واصفر. بدل ما عندك جنس واحد عندك جنسين وبدل نوع نوعين. ده هيروج المشروع. انت رافض الشركة ليه؟ خايف من الشريك ليه؟ ما ترد اهو. اذا اولا اتفقنا ان في خوف من الشريك والا بنعرف السبب صح؟ اتفقنا ان في خوف من الشريك والا بنعرف السبب. نحلل بقى الاسباب. ايه الاسباب؟ ايه اللي يخوفك من الشريك؟ اتفضل. زي ما انا وصلت لها في العلو وفي التجاره وبعدين يجي يسحب راس ماله يخطب من الشارع. واحد يقول لك تخاف يهزني في السوق ان يسحب راس ماله. ها؟ عدم التفاهم. ما يحصلش تفاهم. انا عايز اجيب سرعه كذا لا انا عايز اجيب كذا مش كده؟ لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا كل واحد بدماغه المركب اللي فارق يتم تخرب. يعلو بعضهم على بعض. فاهمين ازاي؟ حاجات كتير جدا ما بتقبلهاش ابدا في الشريك الحر. يبقى ازاي بتها في شريك لله عز وجل؟ ده الكلام ده كله سلمنا ان العبد ممكن يبقى شريك لسيدي. فاهمين ازاي؟ هي اول المفهوم اصلا بعيد جدا. فبعد عن بعد عن بعد معناه يقول لك القضيه دي شيلها من دماغك تماما. لا اله الا الله وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من انفسكم. فاهمين ازاي؟ عشان نثبت لك ان ليه هو المثل الاعلى. ضرب لكم مثلا من انفسكم. هل لكم ثلاث حاجات؟ هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناهم؟ دي الاولى. فانتم فيه سواء. دي الثانيه. تخافونهم كخيفتكم انفسكم. دي الثالثه. كذلك نفصل الايات للناس اللي بتعقل وتفهم لقوم يعقلون. تكرر كم مره يعقلون في السوره حتى الان؟ مرتين. ان في ذلك الايات لقوم يعقلون. خدناها في ايات اليوم اللي هي في ايات البرق. عايز تعقل وعقل فكر في الايات العظيمه دي مش كده؟ وجاءت هنا كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. مين يسمع دلوقتي الايات؟ كله يرفع ايده بعد اذنك. كله يرفع ايده. ما ينفعش ما يرفعش. صحيح. لا ما ترفعش يبقى حاجه وحشه. حاجه وحشه فعلا. لان الايه سهله وواضحه وعربي وعمال نفصص فيها. عايز حد مش رافع ايده يسمع. خلاص. قول يا حيودي يا حيودي. ايه؟ وحيودي. قل يا وحيودي ضرب لكم مثل. لا تعرف. قول. قل. لا مش من مصر. صعبة؟ طب هتحاول بعدهم تاني. حاج محمد اسماعيل. ضرب لكم مثلا من انفسكم. ايه هو؟ هل لكم من شركاء مما ملكت هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. تمام. بصوا يا جماعه هو بس احنا عدم الفينا للغه العربيه. هل ليك عبد يشاركك في ملكك؟ الجمله دي سهله. هو عبد يعني ما ملكت ايمانكم. هل لكم فيما ملك مما ملكت ايمانكم شريك من شركاء عشان ياكد بمن الزائده دي في في في في رزقك فيما رزقناك. شفتوا ازاي؟ جمله مش بعضين. معلش انا ببسط اكتر. انا نفسي تبقى اللغه العربيه بالنسبه لنا خلاص كلام عربي بنتكلم عربي فاهمينه. ايه اللي يخليك تقف؟ مره نفسك تتكلم بالجمله دي. الجماعة الشباب يقعد ماسك الجملة I would like to see you, I would like to see you, عمالي عشان يبقى أسلوب يعني راقي, أود أن أراك, وعمالي كرر يا طب يا أخي فيك جملة عربية وانت فاهم كلمتها أول ما تكررها. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم, التأثيرة زي I would like to see you دي, لكن دي عربي وآيات وتاخد على كل حرف حسنات وبتتفع بالآية درجات. المراقب هنا أقوى يا أخوان, المراقب هناك مش مراقب والله أكثر يعني أقولك يتعلم لغة قومها من شرهم يتعلم علومهم يعني, لكن المراقب هنا جنة وثواب ودرجات. التعابير والأساليب القرآنية يريد تستعملوها عشان تبقى على لسانكم سهلة. ايه اللي خلى عم الحاج عم يقول هل لكم شركاء, لا مما فيما مما ملكت ايمانكم, عشان الجمله مش واخد عليها زي الثاني يقول اي سي وود لايك ويقعد يقلب دي مكان دي في الاول, لكن لغايه لما هياخد عليها هتلاقيه بقى خواجه مش كده. عشان تبقى مسلم تالي للقران قارئ للقران ترتفع درجات في الجنه, نسأل الله العون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم, فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. من حرف ايه دوت قبل كده ادراك, الموضوع مش موضوع عقل بقى, موضوع بس حد بيقولهم ايه كذلك نفصل ايات لقوم يعقلون, لا ما عقلوش ولا حاجه, بل القضيه بقى ان هم مش عايزين يفهموا ده, عايزين يتبعوا اهواءهم. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم, لا عقلوا ايات, ده بيتبعوا اهواء زائغه واراء فاسده باطله بغير علم كده وخلاص كده وخلاص. يا عم ده غلط, طب العقل اللي فاهم يقول لك لا مش عايز عقل, انا عايز كده وخلاص, هو هوا كده, هو ليه هواه هوا باطل ويقعد مع الله شركاء. طب العقل ده ما ينفعش شركاء, انا مش عايز عقل. طب العلم مش عايز علم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون, يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره غافلون. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم, فمن يهدي من اضل الله, مين يقدر بقى يهدي من اضل الله, ده دي بقى ايه فعلا يعني قوة عالية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. لا ده الموضوع اللي هم متبعين أهواءهم بغير علم, خلي بالك. فمن يهدي من أضل, اوعى تفتكر إنك بتعاند ربنا, اوعى تفتكر إنك بتعمل كده, لا لا لا لا, أنا أصلا خلقتك وأعلم أنك نجس لا يصلح منك إلا هذا. يبقى كده يعني كلمة قوية جدا للكفار. فمن يهدي من أضل الله, مش فمن يهدي الضال, لا لا, ما أنت بقدري كنت أيها الكافر, عشان ما يغترش بهذا الأسلوب الرحيم اللي بيكلموا به. فمن يهدي من أضل, ده أنت لو عزت تهتدي مش هتهتدي من الاخر كده, لو عدت تهتدي مش هتهتدي, وهذا لن يكون, وهذا لن يكون, يعني مش هيقتل وعايز يهتدي ولا يهتدي, لا لا لن يكون, ولكن هذا من باب التبكيت والتوبيخ, من باب التبكيت والتوبيخ. تخيل ولله المثل الاعلى في السماوات والارض, عبد تاكله شربه لبسه ومسكنه ومجوزه وعمله كل حاجه, خلي بالك, ثم بعد ذلك ياتي هذا العبد ويجعل لسيده شريكا من نفسه او من غير او من غير, ويدعوه سيده, ده انا اللي خلقك, ده انا اللي طمعك, ده انا اللي شريك, ده انا اللي كذا, ده انا بعطيك كذا بخش عليك, ده انا قادر عليك, ده انا قادر عليك, انا ممكن اقتلك دلوقتي ما تسويش حاجه ولا يطلب مني ليه ولا شيء, ده انت عبد من عبيد. والعبد يقول له لا انا, انت ليك شريك وانا شريكك في الملك ده وانا تابع. فلما يقول له طب خلاص انت هتحصل لك كذا وكذا, مين هيهديك ومين هيرجعك ثاني؟ انا سيدك, انا اللي ليا الامر في التصرف فيك, وريني بقى مين من الساده يتصرف, ولا احد يتصرف, وريني مين من الشركاء اللي عندك يهديك, مفيش حد يهديك, معناها التصرف في النهايه لمن؟ لسيد هذا العبد سبحانه وتعالى. معلش احنا بنتكلم في خطاب توصيل مفهوم، لان احنا ما شفناش عصر العبيد، ما عرفتش يعني ايه عبد عند سيد. لو شفنا عبيد كنا فهمنا يعني ايه لا يدي. فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين. ما لهؤلاء الذين على اللهم الله من ناصرين ينصرونهم ويحولون بينهم وبين عذاب الله. لما ياتي عذاب الله مش حد يقدر عنهم العذاب. فآية في غاية القوة تظهر فيها قدرة الله في هؤلاء. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. اليوم. ما معنى الكلمات التالية؟ دعاكم دعوة قانتون أهون عليه المثل الأعلى السؤال الثاني اذكر الايات الداله على ما يلي. مش ليه؟ ليه ما معكش ليه؟ معكش ليه؟ اكتب الايات الداله على المعاني التاليه. كل الناس معايا اشمعنى انت؟ قوم هاتوا قوم الا سلام. قال تعالى ومن ايات اذكر الايات الداله على المعنى التالي النفخ في الصور. جينا في الصورة ما جاش فين؟ اذا دعاكم دعوة. اثنين البعث حق. ثلاثة حياة الارض بالمطر. العبودية القدرية. في عبودية قدرية عبودية ايه؟ فين العبودية القدرية؟ كل له. خلق الخلق وإعادته. صفات الله كلها علا. صفات الله كلها علا. ضرب المثال طريقة قرآنية. السؤال الأخير اشرح هذا المثل المضروب في سورة الروم الآية 28. المضروب المثل المضروب مش الباب المضروب. هذا المثل المضروب في الآية 28. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قري هذا القرآن أنصتوا. قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحيم.